لمن كان يرجو الله واليوم وزينب والطير من المدينة إلى مكة فيأتيه رسول واحد على فرس يذبحه. قالوا له يا ابن عباس مالك في إيه؟ قال مالك إنك كفلان الآن وأنا جاي أجرب معك. فنزل ابن عم لبته طلب الوضوء توضأ ثم صلى ركعتين لله ثم التفت إلى الناس وقال عرض قد ستر. قال عرض ستره الله ومؤونة كفاها الله وأجر حفظه الله ولا نقول إلا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أكمل طريقه مسافرا. أمة تعلمت من نبيها أن البلاء من كان حيا لقول ابن عباس المزعوم من كان مستنما فليستنم بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الايه؟ الفتنه. فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. امام مسلم يروي لنا حديثا علشان ننتقل الى خلال سريعا كده لامام مسلم عن ابي هريره قال قال ابو جهل ابو هريره لقريش أيعفر محمد وجهه يحصل الحمد لله على الإحسان والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعظيم بشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه ومقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي دينه وملته ونصرها ودافع عن سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلت مكة لنرى كيف يعتبر الرسل. فوصلت مكة وحوصل بالأخص المسجد الحرام، اتحاصر ايش حصل؟ ما تستغربش، مش جيش من اليهود ولا من المشركين ولا من المجوس ولا النصارى، انما يحاصر بيت الله الحرام لما كان خلافه على الحسين. من المحاصر داخل البيت؟ امير المؤمنين مختار الناس عبد الله بن الزبير بن العوام، محاصر مع جيش صغير كده شويه كده له شاهد امراه اصبري. قال ويح امك يا ابن عمر. اسمع بقى. ويح امك يا ابن عمر. وهل Thank you.